طيب يا شيخ، سؤال آخر. نعم. إذا تحلل التحلل الأول، نعم، لكن لم يطف طواف الإفاضة، بقي عليه طواف الإفاضة، فجامع زوجته، وش يكون عليه؟ يدري إن هذا حرام ولا ما يدري؟ والله نعم متعمد ويدري إنه حرام، وقع عليها. نعم. أي العلماء يقولون إن عليه فدية. نعم. إما صيام 3 أيام. أي نعم. أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. أو ذبح شاة وزعها للفقراء. أي نعم. بالنسبة لطواف الإفاضة، اصبر، ويجب عليه أنه يحرم، يخرج عن الحل، عن الحل، يذهب إلى الحل، الحل هنا، ويحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما، ليكون محرم في الطواف. هذا اللي قاله فقهاء الحنابلة. نعم. أي نعم.